أهم ركن من أركان الإسلام الصلاة بعد الشهادتين، فمن حافظ على هذا الركن كان لما سواها من الأركان أحفظ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. ولذلك قال إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها، حفظها يعني حفظ أحكامها وواجباتها وأركانها، وحافظ على أدائها بطهارة كاملة وحرص على أن يؤديها كما كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم، وحافظ عليها حفظ دينه. ذلك لأن الإنسان أول ما يسأل عنه يوم القيامة يسأل عن صلاته، ولذلك إن حافظ على دينه على صلاته حافظ على دينه. ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، لم يكونوا يرون ترك شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قال ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب إليهم يبين لهم أوقات الصلاة ابتداء كل وقت وانتهاء كل وقت، فقال صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، يعني بعد الزوال. كيف ذلك؟ الآن الشمس تطلع من أين؟ من المشرق، فإذا طلعت من المشرق الظل يكون أين؟ جهة المغرب، وكلما ارتفعت الشمس انحسر الظل، كلما ارتفعت ينحسر حتى تتوسط، فإذا توسطت كبد السماء انعدم الظل ولم يبق إلا الفيء الذي هو ظل الشاخص. ثم إذا مالت زالت عن وسط السماء، مالت إلى جهة الغرب، ينتقل الظل إلى أين؟ ينتقل إلى جهة الشرق، سوى ظل الزوال الذي هو ظل الشاخص أصلا، لأن الشمس لا تكون عمودية على طوال العام، بل ربما تنحرف عن وسط السماء صيفا وشتاء ربيعا وخريفا، فيكون للشاخص في الأصل ظل، هذا ظل الفيء، يحسب ما زاد عنه. فإذا اتجهت إلى جهة الغرب فإن الظل ينقلب إلى جهة الشرق. فعمر رضي الله عنه يأمر عماله أن يصلوا الظهر إذا زالت الشمس وبدأ الظل في جهة الغرب إذا بلغ ذراعا، هكذا إذا كان الفيء ذراعا. وهذا يدل على أن الوقت قد دخل وأن الزوال قد تم، إذا زالت الشمس وانقلب الظل إلى جهة الغرب وامتد عن أصل الفيء مقدار ذراع عرف يقينا أن الشمس قد زالت. قال أنصل الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، يعني إلى أن يكون ظل الشيء مثله، لو وضعت شاخصا في الأرض فإنك تجد ظله طول الظل طول الشاخص مع زيادة أصل الفيء، فإذا وصل هذا المقدار انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. قال إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، يعني من هذا الوقت إلى أن تذهب الشمس إلى الاصفرار. في الحديث الذي ذكرناه بالأمس، وهو حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي ذكره عروة بن الزبير لعمر بن عبد العزيز، ذكرنا أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد تفصيله في غير ما حديث، وأنه صلى به 10 صلوات، قلنا هذا في اليوم الأول في الوقت الأول، وفي اليوم الثاني في الوقت النهائي في آخر الوقت، فصلى الظهر به وقت الزوال في اليوم الثاني في اليوم الأول، والعصر في اليوم الأول حين كان ظل الشيء مثله، حين كان ظل الشيء مثله. في اليوم الثاني صلى الظهر حين كان ظل الشيء مثله، والعصر حين كان ظل الشيء مثليه. هنا إشكال يستشكله بعض أهل العلم، وهو حين يكون ظل الشيء مثله، هل هذا الوقت وقت عصر أو وقت ظهر؟ الجمهور أنه لا اشتراك في الوقت، وذهبت المالكية إلى أن هذا الوقت مشترك، يعني من صلى فيه الظهر يكون صلاته أداء، ومن صلى فيه العصر يكون صلاته أداء حين يكون الظل مثل الشاخص. هل هذا الوقت هو وقت ظهر أو وقت عصر؟ فالجمهور يقولون بينهما فاصل، بين الوقتين فاصل، وعند المالكية يقولون لا، ليس ثمة فاصل، ليس ثمة فاصل، هذا الوقت يصلح للوقتين معا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع جبريل في اليوم الأول العصر حين كان ظل الشيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى الظهر حين كان ظل الشيء مثله، إذن كون الظل مثله صلح لأن يكون وقتا للظهر ووقتا للعصر. جواب الجمهور على هذا، قالوا بالنسبة لصلاة الظهر فالعبرة فيه بالانتهاء والعصر بالابتداء. كيف؟ في اليوم الثاني حين صلى الظهر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وكان ظل الشيء مثله، يعني مع انتهاء الصلاة، صلى الظهر وظل الشيء مثله يعني مع انتهاء الصلاة. وفي اليوم الأول حين صلى العصر صلى العصر حين كان ظل الشيء مثله، يعني ابتداء صلاة العصر، ابتداء صلاة العصر. فبينهما فاصل رقيق، قالوا قبل أن يصل الأمر إلى أن يكون الظل مثله بالضبط يكون وقت صلاة الظهر، فإذا ما بلغ خرج وقت الظهر ودخل وقته ودخل وقت العصر. ولذلك جمهور أهل العلم يرون أن وقت العصر هو من كون ظل الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، والنصوص المتضافرة دالة على ذلك، منها نصوص الباب، حديث الباب، وخالف في ذلك الحنفية، بل خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى خلافا للصاحبين، فقال بأن وقت العصر يدخل إذا كان ظل الشيء مثليه، يدخل إذا كان ظل الشيء مثليه. دليلهم على ذلك ما هو يا شباب؟ حديث أمة الإسلام مع أمة قبلها. نعم أحسنت. قالوا الدليل على ذلك ما ثبت عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن مثلنا ومثل من سبق من الأمم كرجل استأجر أجراء على أن يعملوا سائر النهار على قراط قراط، فعملوا إلى الظهر ثم أبوا أن يكملوا فأعطاهم قراطا قراطا، ثم استأجر أجراء فعملوا من الظهر إلى العصر على قراط قراط أبوا أن يكملوا فأعطاهم أجرهم، ثم استأجر أجراء على أن يعملوا بقية النهار فعملوا فأعطاهم قراطين قراطين، فقال أولئك قد عملنا أكثر منهم، يعني الطائفة الأولى عملت من الصباح إلى الظهر والوقت أوسع مما هو بين العصر والمغرب، والطائفة الثانية عملت من الظهر إلى العصر أيضا الوقت أوسع مما هو بين العصر والمغرب، وهؤلاء عملوا أقل منا وأخذوا أكثر من أجرنا، فقال هل بخستكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أصيب به من أشاء. قالوا قال صلى الله عليه وسلم هذا مثلنا ومثل اليهود والنصارى، اليهود عملت من الصباح إلى الظهر والنصارى من الظهر إلى العصر، ونحن استكملنا النهار فكنا أقل الفرق الثلاثة عملا وكنا أكثر الفرق أجرا. فقالوا لا يمكن أن يكون ما بين العصر إلى المغرب أقل مما هو بين الظهر والعصر إلا إذا قلنا أن وقت العصر يدخل إذا كان ظل كل شيء مثليه. فهمت النقطة يا شباب؟ فهمت؟ يعني إذا قلنا أن ظل الشيء مثله يكون وقت العصر إلى المغرب يكون الوقت طويل، فهمتم؟ والجواب على هذا من أمرين، الأمر الأول أن هذا فهم فهمتموه والمفهوم لا يعارض المنطوق، دلالة المفهوم لا نعارض به دلالة المنطوق، والنصوص التي بين أيدينا نصوص ناطقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر حين كان ظل الشيء مثله، وهي نصوص صحيحة في البخاري. فلا يمكن أن نرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم فهمناه. النقطة الثانية في الجواب أنه لا يلزم، إذا قلنا أن وقت العصر من ظل الشيء مثله، لا يلزم من ذلك أن يكون ما بين العصر إلى المغرب أكثر مما بين الظهر إلى العصر، لا يلزم هذا. قالوا، وهذا الكلام يذكره ابن حزم رحمه الله وغيره، قالوا في كل زمان في الصيف في الشتاء في كل أوقات العام لو نظرت لوجدت ما بين الظهر إلى العصر هو أوسع مما بين العصر إلى الظهر. فهمتم؟ يعني الآن لو نظرنا، الآن أذان الظهر يؤذن الساعة كم؟ 12:30 تقريبا، 12:30 5، والعصر يؤذن الساعة كم؟ 4 إلى 5، كم ساعة؟ 12:30 منها 1:30 2:30 3:30، هذه 3 ساعات وثلث تقريبا، صحيح؟ ثم يدخل وقت العصر من الساعة 4 إلى 5، قل 4 إلى كم؟ إلى 6:30، يعني 2:25، صحيح؟ الوقت أقل مما هو بين الظهر إلى العصر. فهمنا؟ نعم. نعود، قال: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية. إذا صليت العصر حين يبلغ ظل الشيء مثليه فإن الشمس تبدأ في الاصفرار، لا تبقى بيضاء نقية. في الحديث الأول يقول عروة: ولقد حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، أليس كذلك؟ وقلنا هذا يدل على أنه كان يصليها حين يكون ظل الشيء مثله، لأن الحجرة كانت ضيقة ولا يمكن أن تكون الشمس في حجرتها إلا إذا صلى حين يكون الظل مثله، لأنه إذا كان الظل مثليه فإن الشمس تقترب على الغروب، إذن تخرج الشمس من حجرة عائشة رضي الله عنها، وصورنا لكم الأمر في الغد فيما أذكر، بالأمس فيما أذكر. نعم. قال: والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو 3 قبل غروب الشمس، يعني يكون بين وقت صلاة العصر وبين غروب الشمس مسافة يستطيع الراكب أن يسير، يستطيع الراكب أن يسير فرسخين أو 3. الفرسخ كم يا شباب؟ قالوا 3 أميال، يعني قرابة 5 كيلو. يعني راكب الدابة إذا صلى العصر وسار فإن الشمس لا تغرب إلا إذا سار نحو 15 كيلو تقريبا، من 10 إلى 15 كيلو، فرسخين إلى 3 فراسخ. وهذا يدل على أن صلاة العصر تكون في وقت مبكر بعد كون ظل الشيء مثله. وبالأمس ذكرت لكم قصة أنس رضي الله عنه حين صلى ابن سيرين وجماعة في البصرة، صلوا الظهر في المسجد ثم دخلوا على أنس بن مالك فوجدوه يصلي، فلما قضى صلاته سألهم عن صلاة فقالوا صلينا الظهر، فأخبرهم أنه صلى العصر الآن، صلى العصر، وبين أن ذلك الوقت هو وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر. وذكرنا أن أمير العراق في ذلك الوقت وهو الحجاج بن يوسف كان يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، أو يكاد يميت الصلاة، لا يوقع الصلاة إلا في آخر الوقت أو عند خروج الوقت، فكان أنس رضي الله عنه يصليها في الوقت، وكذلك كان عامة الصحابة والتابعين كانوا يصلون الصلوات في أوقاتها ثم يذهبون إلى مسجد الجماعة فيصلون معهم. إذن قال: قدر ما يسير الراكب فرسخين أو 3 قبل غروب الشمس. وأنتم تعلمون أن الراكب إذا سار على دابة كالبعير ونحوه ف فإنه لا يسرع في سيره، فلا يمكن أن يقطع هذه الفراسخ. إذا قلنا فرسخين يعني زهاء 6 أميال، وإذا قلنا 3 فراسخ زهاء 9 أميال، لأن الفرسخ قالوا 3 أميال، لا يمكن أن يقطعها إلا في مدة تزيد على 2 إلى 3. وإذا نظرت الآن إلى الوقت بين العصر والمغرب تجد في الشتاء زهاء 2 ساعة أو أقل، وفي الصيف يصل الوقت إلى 3 ساعات هكذا. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تذهب إلى الغابة بفرس زوجها الزبير فتحتطب ثم تعود إلى بيتها في المدينة قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. نعم، قال والمغرب إذا غربت، والمغرب إذا غربت الشمس، ما ذكر لها وقتين. وكذلك في الحديث الذي فيه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل حين صلى في اليوم الأول برسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل أوقات الصلوات، وفي اليوم الثاني في أواخر أوقات الصلوات، فإنه لم يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب إلا في وقت واحد، وهو وقت غروب الشمس، وهو وقت غروب الشمس، يعني لم يصلي في اليوم الأول عند الغروب وفي اليوم الثاني قبيل غروب الشفق. ولذلك اختلف أهل العلم في هذا الأمر، هل للمغرب وقتين، وقت ابتداء ووقت انتهاء، أو وقت واحد؟ فالجمهور على أن المغرب له وقتين، الوقت الأول وقت الغروب، بداية الوقت إذا غربت الشمس، ونهاية الوقت عند مغيب الشفق. والجمهور على أن الشفق المقصود به هو الشفق الأحمر لا الأبيض، خلافا للحنفية رحمهم الله تعالى. وذهب مالك إلى أن للمغرب وقت واحد وهو غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وجب أن يصلي الإنسان ولا يؤخر إلا الوقت الذي يأخذه للاستعداد للصلاة، يعني للطهارة والوضوء ونحوه فقط، لا يؤخر الصلاة أكثر من ذلك. وافق مالكا على هذا القول، وافق مالكا على هذا القول الإمام الشافعي في الجديد. ولذلك النووي رحمه الله تعالى في المنهاج ذكر أن المذهب على اختيار الشافعي في الجديد إلا في مسائل 3، منها هذه المسألة، فإن الشافعي على قول الشافعي في القديم في هذه المسائل، من هذه المسائل هذه المسألة، وهي كون المغرب هل لها وقتين أو وقت واحد. فالشافعي على أن لها وقتين، الوقت الأول عند الغروب والوقت الأخير عند غروب الشفق. قال والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. إذن عمر رضي الله عنه يحدد بداية الوقت ونهاية الوقت لصلاة العشاء كغيرها من الصلوات. إذن بداية وقت الصلاة إذا غاب الشفق بالنسبة للعشاء، إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت صلاة العشاء، ويمتد إلى ثلث الليل، بل إلى نصف الليل كما سيأتي معنا، إلى نصف الليل، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، خلافا للحنفية عندهم الوقت يمتد إلى ماذا؟ طلوع الفجر. والجمهور يقولون وقت الاختيار إلى الثلث أو إلى نصف الليل، وأما ما بقي من الليل فهو وقت اضطرار وليس هو وقت اختيار. قال إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. ما معنى هذا الكلام يا أخوان؟ فمن نام فلا نامت عينه، يعني أخرج الصلاة على وقت، يعني يدعو عليه عمر أن لا ينام، يعني الذي ينام عن الصلاة، الذي ينام عن الصلاة لا نامت عينه. طيب كيف لا تنام عينه؟ إذا أصيب بالأرق، أنت إذا أصبت بهم أو بغم أو نحو ذلك لا تستطيع أن تنام، صحيح؟ فيدعو عليها الذي يفرط في الصلاة فينام عنها، يقول يدعو عليه عمر أن لا تنام عينه بأن يصاب بهم وغم وأرق وكرب حتى يذهب النوم عن عينيه فلا يستطيع أن ينام، يبتلى بالمصائب حتى لا يستطيع أن ينام. وأظن أن كثيرا منا جرب، الذي يصاب بهم أو غم ما يستطيع ينام، صحيح؟ والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء، كان يكره النوم قبل العشاء. ولذلك هنا يقول عمر فمن نام فلا نامت عينه، يعني من نام عن صلاة العشاء نام قبل أن يصليها، فأسأل الله أن يبتلى فلا تنام عينه، هذا معنى الكلام. قال والصبح والنجوم بادية مشتبكة، يعني يصليها بغلس، لأن النهار إذا أسفر فإن النجوم لا تكون بادية مشتبكة، قد ترى شيئا من النجوم لكن لا تراها مشتبكة كثيرة متضافرة، فهمت؟ لا ترى النجوم في السماء مشتبكة واضحة إلا في وقت الغلس، كحالها في الليل، يعني كحالها في الليل. أما إذا أسفر النهار فإن النجوم لا ترى. هذا يقول نريد أن تفصلوا لنا القول في حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد وجزاكم الله خيرا. وهذا يقول من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، فهل يمضي في صلاته أم يقطعها أم ينتظر ويطول القيام في الركعة الثانية لبداية طلوع الشمس وهذا من الأوقات الممنوعة ثم يكمل الركعة الثانية؟ وما معنى الأحاديث التي جاءت في منع الصلوات عند الطلوع والغروب مع ترجيح قول عدم إبطال الصلاة؟ يقول أريد أن تبين لي متى تدخل اليوم، مثلا إذا قلنا يوم الجمعة. ما فهمت أنا هذا السؤال، أريد أن تبينوا لي متى، هل يقصد متى يدخل اليوم مثلا، متى يكون بداية اليوم؟ جيد. طيب، أما بالنسبة للسؤال الأول يا إخوان فالمسألة خلافية بين أهل العلم بالنسبة لإقامة الجماعة الثانية، والجمهور على أن الجماعة لا تجمع أكثر من مرة لفرض واحد في مسجد واحد، فهمتم؟ جماهير أهل العلم على أن الصلاة إذا انتهت فإنها لا تجمع. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا قدم مع طلابه ورأى الناس قد أنهوا صلاتهم فإنه يعود بهم، لا يصلي في المسجد، يعود بهم ويصلي. وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أن الجماعة تكرر إن احتيج إلى ذلك، كأن يدخل جماعة لم يدركوا صلاة الجماعة الأولى فإنهم يصلون جماعة، ودليلهم من يتصدق على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتصدق رجل على هذا الذي دخل بعد انتهاء الصلاة، فقام الصديق رضي الله عنه وصلى معه جماعة. إذن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على تكرار الجماعة. وجواب الجمهور على هذا من وجوه، منها قالوا أن هذا لم يكن من ديدن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ولذلك لم يعرف أنهم كانوا يعيدون الجماعة، وما حصل هذا فيما نعلم إلا مرة واحدة حين دخل هذا الرجل، وإلا ما عرف أبدا أن الناس كانوا يتأخرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انقضت الصلاة دخلوا وجمعوا مرة أخرى. فإن قيل ذلك لحرصهم أن يصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الأئمة، يقال كذلك بقية المساجد التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعرفون تكرار الجماعة في المسجد الواحد، بل حتى لو تأخر الإمام ينتظرونه. فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي العشاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه إمام قومه، هو إمام بني سلمة، وديار بني سلمة أين؟ القبلتين، حي القبلتين الآن. فكان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ينتظرونه، ثم يخرج فيسير من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي ديار بني سلمة، ثم يأم قومه فيصلي بهم العشاء ولا يقيمون الصلاة بل ينتظرونه. فقالوا هذه حادثة عين واحدة، مرة واحدة حصلت. ثم الذي صلى معه، الذي صلى معه قد صلى مع الجماعة الأولى، قال من يتصدق على هذا، يعني ممن صلى، وما وجد الداخل أحد يصلي معه ممن تخلف عن الجماعة أصلا، فهمتم؟ ما وجد من يصلي معه أصلا. لكن في زمننا الآن تدخل المسجد تجد عشرات يأتون، بس انتظر خمس دقائق تجد المسجد يمتلئ، صحيح؟ صحيح. قالوا ما هو، ما وجد إلا وحده، دخل وحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق على هذا. قالوا والأمر الثاني، لو فتح هذا الباب لكان في ذلك ذريعة للتأخر عن صلاة الجماعة، وبما أن الناس لم تكن تكرر الجماعة في مساجدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا أحدا يصلي مع ذاك الذي تخلف، ما وجدنا أحدا يصلي معه، فهمتم؟ قالوا ولو قلنا بتكرار الجماعة لتأخر الناس، بل لو أن الإنسان ما أعجبه الإمام لأمر دنيوي يتأخر حتى تنتهي الصلاة ثم يأتي ويجمع، وفي ذلك تفريق لجماعة المسلمين. فالجمهور يرون أن في تكرار الجماعة تفريق لجماعة المسلمين، فلا يرون تكرار الجماعة. وعند الحنابلة يقولون يجوز تكرار الجماعة لهذا الحديث. والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان لا يعتمد على جماعة أخرى، بل يرجح ما ذهب إليه الجمهور في عمله، يحرص على أن يدرك تكبيرة الإحرام. سيأتي معنا في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه يذكر أن الإنسان يدرك الصلاة بإدراك الركعة، لكن من فاته فاتحة الكتاب فقد فاته خير كثير، سيأتي معنا. فالذي تفوته الصلاة برمتها بجملتها كم من الخير قد فاته، يحرص على هذا. وإذا دخل المسجد يدرك الإمام على أي حالة كان الإمام فيها، فإن دخل والصلاة قد انتهت ووجد جماعة أخرى وصلى معهم فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، لكن لا يعتمد من البداية أنه يصلي مع جماعة ثانية وأنه يتخلف عن صلاة الجماعة ليكون مع المتخلفين، لا. لكن إن اضطر إلى ذلك ثم وجد جماعة لا ينفرد عنها، لا ينفرد عنها، يصلي معهم. بعض الناس يا إخوان إذا دخل المسجد والإمام في الركعة الأخيرة أو في التشهد، وسيأتي التفصيل في هذه المسألة، في مسألة إدراك الجماعة بالركوع من الركعة الأخيرة أو بإدراك جزء من الصلاة، سنذكر التفصيل ونذكر الأقوال إن شاء الله والأدلة على ذلك على حسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى. أقول بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام قد رفع من الركوع من الركعة الأخيرة لا يدخل، ينتظر، وإذا دخل إنسان يمنعه يقول لا انتظر انتظر نصلي جماعة أخرى، وفي هذا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة صريحة يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول فامشوا عليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم، على أي حالة وجدت الإمام أدخل معه، فما أدركتم فصلوا. أنت دخلت والإمام الآن في صلاة، هل انتهى من صلاته؟ أنت أدركت والإمام في جزء من الصلاة، ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول فما أدركتم فصلوا. فالأصل أنك تأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدخل مباشرة، على أي حالة وجدت الإمام أدخل. فأنا أعجب كثير من الشباب حتى من طلبة العلم إذا دخل يقول انتظر انتظر، طيب الإمام يصلي، يقول لا نصلي جماعة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فما أدركتم فصلوا، ما أدركت أي جزء من الصلاة فصلي، ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتمارا بأمره صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة لي السؤال الأول. أما السؤال الثاني يقول من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، فهل يمضي في صلاته أم يقطعها أم ينتظر؟ لا، نحن قلنا أن الجمهور يرون أنه يصلي كيفما دخل، ودليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال هذا يعلم صلى الله عليه وسلم أن الركعة الثانية سيدركها بعد طلوع الشمس. لما قال لك من أدرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس فقد أدرك، يعلم صلى الله عليه وسلم أنك الركعة الثانية ستدركها بعد غروب الشمس. ولو كانت الصلاة تبطل كان يقول لك بطلت صلاتك وأعدها، ما قال هذا. وأيضا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من نام عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكر، إذا ذكر. تقول كما في سؤالك أخي الكريم، تقول طيب أحاديث النهي، نقول أحاديث النهي عامة، قد خصصنا هذه المسألة وهي فوات الفرض بهذا الدليل الذي خصصها، فهمتم؟ إذن نبينا صلى الله عليه وسلم حين نهانا أن نصلي في هذه الأوقات يعني الصلوات مطلقا، مطلق الصلوات التي لا تكون فريضة ذلك الوقت الذي فاتك، يستثنى من ذلك الفجر لذلك اليوم والعصر لذلك اليوم.